حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وفى وثار بقلبي السالي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت أحس بأن القلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي حسبت أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار قلبي الساهي حنين اللي بعد باقي أنا ما كنت أحس بأن القلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي Mentally.